عشان كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم يا بناتي حرف الضاد. حرف الضاد يعني أنا عايزة أبتدي معاكم، هنكتب اللي هو الأول الدرس بتاعنا وأخطاء حرف الضاد، بس أنا عايزة أبتدي معاكم بهذا الفيديو اللي هنشوف فيه إن شاء الله بإذن الله صعوبة إن حرف الضاد ده من الأحرف اللي هي الصعبة فعلا، وإن إتقان حرف الضاد يحتاج إلى إيه؟ فهم، لأن إحنا في لغة إيه؟ لغة الضاد، لغة الضاد. ولذلك اللغة الوحيدة اللي فيها حرف الضاد هي إيه؟ هي اللغة العربية. لذلك هنا حرف الضاد إزاي أقرأه؟ إزاي إن البنت لما تيجي تقرأ حرف الضاد بقول لها يا بنتي أنت ما بتقرأيش ضاد، أنت بتقرأي دال مفخمة. ليه بتقرأ دال مفخمة؟ لأنها بيكون حرف الضاد لما أجي بجيبه بضغط على مكان معين. هي لما بتجيب حرف الضاد ما بتضغطش على المكان اللي هو اللي في الآخر في الخلف كده، بتضغط على المكان اللي قدام اللي هو مخرج الدال، فتقرأ ضاد كده أض أض. يبقى المكان اللي احنا دلوقتي هنبين لكم الرسومات ان المكان اللي لازم تضغطي عليه هو مش المكان بتاع الضاد بالضغط بلسانك، لكن المكان اللي هو عشان تجيب المخرج صح اللي هو هنقول دلوقتي منين، من حافة اللسان اليمنى او اليسرى مع ما يحاذي من الايه الأضراس العليا. خلي بالك ولذلك اللي بتقرأ تقول ايه ضا، هي جابت كده الضغطة وتقول ضا جايب الصوت. شوفي انا عايزه اقول لك بمنتهى البساطه، لو لقيتي صوتك في الضاد وانت بتجيبي حرف الضاد صوتك طالع من قدام ضا، شوفي ضا، اعرف ان الضاد عندك حرف الضاد عندك غلط، لان الرسمه اللي هوريها لكم دلوقتي مختلفه تماما عن قراءتك. هنسمع كده الشريط ده من الدكتور ايمن ونشوف كده المخرج ازاي وايه المكان اللي بضغط عليه علشان اجيب حرف الضاد صحيح، وارجع اديك بقى برضه الدرس بتاعنا من اخطاء حرف الضاد. طيب نبتدي كده نسمع يا بنات اللي هو ان شاء الله الكلام ده، نشوف برضه رسومات على اللوحه. الى صفه قول الجزري رحمه الله ضاد استطل، طبعا ضاد منصوب لانها مفعول مقدم والفعل بعدها استطل فعل امر والفاعل هو المخاطب، يعني انت استطل ضادا يعني انطقها مستطيله. طبعا حرف الضاد كنا قد تكلمنا عن مخرجه بارك الله فيكم، وتكلمنا عن صفاته، هنتكلم انه حرف مجهور لانه ليس من حروف خصطة القط، وهو ايضا حرف رخو لان الصوت يجري عند النطق به لما يقول او شايفين الصوت ده يا بنات؟ شايفين الصوت الضاد؟ أض داخل جوه أض أض أض أض أض أض أض أض. الصوت فين؟ ورا ولا قدام؟ جوه. والأعلى ويتج عن هذا التفخيم الذي سنتكلم عنه بعد ذلك عند قول إمام الجزري أو حرف الاستعلاء فخم. وقلنا أيضا بأن الضاد مطبقة لأن الصوت عند النطق بها ينحصر بين غار الحنك وبين اللسان. هذا غار الحنك مطبق، ماذا يعني المطبق؟ هنقول برضو من صفاته، يعني صوت منحصر فين؟ فوق ولا منفتح بعيد؟ لما تيجي تقرأ الضاد ما ينفعش تقرأ الضاد وهي انت لسانك تقولي ضا ولسانك بعيد عن سقف حنكك، لأنه حرف مطبق. هنقول في صفاته زي ما هو بيقول كده دلوقتي بين غار الحنك واللسان هو صفة الإطباق. صفة الاستطالة بارك الله فيكم، هذه الصفة ينفرد بها حرف أطلق، صفة الاستطالة ينفرد بها، هذه هي هذا غار الحنك الأعلى. لما يقول أحدنا شوفي هنا الرسمه الايدي كده بلسانه مخرج الطاهر. لاحظوا بارك الله فيكم كل هذه المنطقه كلها على الاطلاق الحرفه كل منطقه اللي حرف اللسان حفته كلها للضاد بين حواف اللسان وبين غارحه والهواء الخارج من الرئه. اسمعوا النقطه دي ماذا تحصل متى تحدث الاستطاله فتحت تأثير هذه القوة الضاغطة يندفع اللسان قليلا إلى الأمام إلى الأمام أب أب أب منطقة التقاء اللحم بالأسنان من الداخل أب. فإذا الإنسان من بداية الضاد أخذ لسانه مباشرة إلى الأمام أين تجري الضاد؟ يعني هذا من أخطاء من البداية تقولي أب عند المكان الدال خطأ مباشرة إلى أمام إلى منتهى مقدمه الى اقصى الى منطقه التقاء يعني اللحم بالاسنان يا اخي ما دركت مشان المرحله الاولى بيبقى المخرج في جايبه المخرج منين حافه اللسان مع ما يحازيه منين في الاضراس ثم الحركه دي افلت اللسان اللي هو على سقف الحنك اللسان بيحصل له ايه بينزلق للامام قليلا دي اللي بنسميها ايه استطاله نعم يندفع الفراغ كمية الفراغ كل ده كان موجود في الفيديو استنى الفيديو كل ده موجود في الفيديو من هنا جاءت كلمة استطالة لأن الهمزة والسين والتاء في لغة العرب استي هذه الحروف الثلاثة للطلب كما يقولون استخرج يعني طلب الخروج استقدم طلب القدوم استطال طلب الطول فالطول صوتها يصير كأنه طويلا يعني يصير الفم كأنه شبه بالون وننفخ فيه فكمية الهواء المحجوزة خلف اللسان تربو وتزيد لذلك عبر عنها سيبويه بقوله شبه النفخ شبه النفخ يعني كأنه شبهها بمن ينفخ في شيء مغلق ككيس مغلق أو كذا أو شيء مغلق قال شبه النفخ لأنك لما تقول أو هذه الخطوة الأولى أو والخطوة الثانية أن يجري اللسان إلى الأمام للأمام الهواء الضاغط الهواء البينك في بيت أو أو أو وتربو من هنا جاءت كلمة استطالة من أو كأنه طويل تبهنك هذا الذي قلته نستطيع أن نرى من خلال اللوحة التعليمية التالية قيلوا إلى صفة قول الجزري رحمه في الثاني أو والأرض ولله ملك السماوات والأرض لما نقف على الأرض علينا أن ننتبه لما؟ لأنه يجتمع عند ذلك حرفان ساكنان الراء والضاد أما الراء فهي مفخمة فيها صفة بينية بين الإخوة الشديد يعني فيها جريان جزئي للصوت توسط الراء الضاد مستعلية مطبقة مفخمة مستطيلة وساكنة وفيها جريان للصوت يعني رخاوة فلا بد أن نعطيها كل الصفات في آن واحد ولا نجعل صوت الراء يدخل في الضاد أو الضاد يدخل في الراء يعني لما تيجي تكبي الأرض كيف تقرأي الأرض هكذا الأرض فنعطي الراء حقها من التفخيم والبينية والضاد حقها من التفخيم والرخاوة والاستطالة والاستعلاء والإطباق فلينتبه إلى ذلك كل هذا بالتدريب يحصل وهو أمر سهل إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله نتابع حديثنا عن صفة الاستطالة لحرف الضاد وبينت لكم قبل الفاصل اللوحة التي تبين لنا عن آلية الاستطالة كثير من إخواننا هذا الموضوع غامض والسبب في ذلك بارك الله فيكم أن صفة أن العمل داخل الفم عمل خفي يعني المشايخ عادة يشرحون لكن مهما شرح الإنسان قد يوفق قد لا يوفق في التعبير الدقيق عما يجري داخل الفم في آلية نطق الضاد بعض إخواننا يخلط بين الاستطالة وبين الرخاوة يظن بأن كلمة استطالة هي الرخاوة لا يا سيدي لو كانت الاستطالة رخاوة لكانت كل الحروف الإخوة مستطيلة الرخاوة بارك الله فيكم جريان الصوت لما يقول أحدنا أش أس أو نجد بأن هذه الحروف المخرج عند النطق بها لا ينغلق غلاقا كاملا، بل يكون المجرى فيه أخذ وضعية معينة، والصوت يمر من خلال تلك ذلك التوضع المعين للفم، فمن خلال مرور الصوت بهذا التوضع نسمع صوتا معينا. لما يقول أحدنا أو فبسبب توضع اللسان على مخرج الضاد سمعنا هذا الصوت، أو بسبب التوضع على حرف الغين سمعنا أيضا حرف الغين. لكن كذلك الضاد لما يقول أحدنا أو، إذا الرخاوة هي جريان الصوت، الرخاوة هي جريان الصوت، بينما الاستطالة هي جريان اللسان، هي جريان الصوت، بينما الاستطالة الصوت جريان أيضا حرف الغين. الاستطالة هات من أول استطالة يا بنتي. يبقى استطالة جريان إيه يا بنات؟ آه عشان تسمعي وأنت بتقرأي الضاد مثلا. سمعنا هذا الصوت. أب أب أب أب. الصوت فين؟ قدام ولا ورا؟ طيب انت عشان كده عايزه اقول لكم حاجه هنا مهمه جدا، انه في شوفي في الاستطاله اللي هي ايه، اندفاع اللسان عند النطق بالايه، بالحرف، اندفاعه يعني ايه، يعني انتقاله الى الايه، الى الامام، الى المقدمه، وخلق الى ايه. اه وانا ولذلك هنا الرسمه اللي احنا المرسومه هنا عندكم يا بنات، في رسمه موجوده باللون الاصفر هتبقى اوضح في الصوره بتاعتنا اكتر، وفي رسمه موجوده باللون الايه الازرق، الازرق الورا، يعني شايفين الورا دي اللون الازرق او الغامق، والامام اللون الاصفر. لما باجي اقرا الضاد بضغط بلساني على الغامق، ولساني بينزلق بيستطيل، يبقى قدام برضه عند المكان الاصفر، بس الضغط كله بيجي منين؟ طيب لما باجي اقرا الضاد انا عايزه اقول لكم الرسمه، شايفين الرسمه هنا ايه؟ الرسمة شايفين فيه يعني جزء مظلل غامق والجزء الأمامي أصفر. لما باجي أجيب الضاد، أنا قلت الضاد دلوقتي هنقول في المخرج ونقول الدرس بتاعنا بقى اللي هي مخرج الضاد. أين الضاد؟ مخرج الضاد قلت إيه؟ حرفة اللسان، كل حرفة اللسان مع هنا بيأتي شيئين لابد أن تراعيهم تماما. أول حاجة إن زي ما أنا شايفة الجزء المظلل الغامق ده، ده المكان اللي بتضغط فيه على عشان تجيب الضاد، وبعد كده يحصل الاستطاله للسان، يوم تمتد اللسان لقدام يروح عند مكان الايه اهو، شايف اللي هو المظلل الاصفر ده، لكن الضغط هناك بيبقى خفيف. يعني لما تيجي تضغطي في تيجي الضغط قولي بصي شايفه الضغط عندي فين؟ اب اب اب لساني وصل قدام لكن مفيش ضغط قدام، الضغط كله فين؟ ورا. ده ملخص كل الامر في الضغط. لو الأضرار يبقى منين بقى؟ يبقى المفروض ان انت حافة اللسان مع ما يحزم الايه؟ من الأضراس العليا؟ لا ولا ها؟ لحم النبت الأضراس. نبت يعني ايه من منبت؟ يعني انا اهو شوفي تحسسي كده اللحمة بتاعت الأضراس؟ اضربي كده لسانك حافة لسان. دي الحافة يا بناتي، شايفين الطرف الجنب ده؟ هو دي الحافة. ارفعي لسانك فوق عشان تعملي استعلاء، وهيبقى فيه استعلاء واطباق، واضغطي بقى الضغطه من حف مع حفه لسانك مع الدروس. طبعا ممكن تاتي من اليمين او من اليسار او الاثنين مع بعض. يبقى لما تيجي تقراي ضغط تقولي تقولي مثلا ايه، إيه شوفي ال ال ال ال ال ال وليست اض هناك. لو طلعت لو ضغطة بتاعتك بطرف، لو لقيت لسانك بيضغط جامد بطرف لسانك على المكان الامامي هتقولي اض. شوف الصوت منين؟ من قدام من الامام. هذه دال مفخمة وليس الضاد، لكن الضاد صوتها يأتي من وراء من الخلف مكانها كده. لذلك هنا شوف المنظر ده اهو، في الاصفر واللون الغامق، الضغط الجامد في اللون اللي هو الايه الغامق اللي جوه مخرج الضاد هكذا. لما يجي بقى يمشي بيقول لك هو بيقول لك هنا بيمشي ايه، بيمشي الهواء هيخرج، هيحصل ان الهواء هيتقفل، لان شوفي مخرجها وشايفه اللسان هيجي هنا عند ايه اللحميه بتاع الثنايا العليا، هيروح مقفول، هيروح ايه كانه يتحبس في المكان ده، هيروح دافع اللسان للامام. دي الاستطاله، دي اللي هي ده مرخص اللي هي الايه الاستطاله، ده ملخص اللي هو الكلام او الملخص الشريط او الكام شريط اللي الدكتور ايمن بيقولهم هنا في في في في الدرس في حرف الضاد. يبقى هنرجع تاني بقى للي هو الدروس اللي احنا او الدرس بتاعنا اللي احنا بنقوله بالنسبه. يبقى اول حاجه بنعرفها يا بنات في حرف الضاد، حرف الضاد مخرجه ايه؟ حرف الضاد حرف لساني ولا حرف بيخرج منين؟ يبقى او من من من بالنسبه لحرف الضاد هنجيب بقى بالنسبه لصفات حرف الضاد ما هي ومخرجه. هاتي الصوره دي، هاتي الصوره دي، هاتي الصوره دي الاوضح يا بنتي، هاتي ايوه بالظبط كده. ده الضاد يا بنات اللي انا بحكي لكم عليه، حرف الضاد. ودي اللون الازرق ده المكان انا بقول هيخرج الضاد، هيخرج الضاد دلوقتي ايه من الجزء ده بالضغط من الجزء ده مع اضراس الثنايا العليا من مع الأضراس العليا. يبقى هي هنضغط طرف لسانك حافة لسانك اضغطي بيه على لحمة السنايا، لحمة الدروس الايه الدروس اللي جوه اصول الدروس الايه اللي ورا. عشان كده صوت الضاد اهو بصي اسمعيني بالضغط ده ام ام ام ام ام. في بيحصل ان اللسان لما بيجي يجيب الضاد، انا قلت لكم الضاد هيبقى من ده كله حافه دي كلها بس الضغط ورا اكتر. عشان كده لو وصل لسانك والضغط ولسانك ما تقفلوش الاثنين دول مع بعض، لما بيتحصل الاثنين دول مع بعضهم اللسان مع اللي احنا بجيبه بقى مع بينطبق مع ايه مع غار الحنك. لو هنا حصل اللي هو الهواء بقى بين اللسان وبين غار الحنك بيحصل ايه بالهواء الموجود محصور بينهم؟ بيخلي اللسان يتحرك ايه للامام شويه بيندفع اندفاع اللسان للامام ده هو اسمه الايه الاستطاله. الرسمه دي ده الحنك الاعلى ودي حافه اللسان حنك الاعلى خلي بالك، وهنا المكان اللي بقى فيه الضغط اكتر والاصفر فيه ضغط بس ضغط اخف. لو لقيتي نفسك بتجيب الضاد بالضغط في المكان الامامي اللي هو مكان الدال اعرف ان انت بتقراي دال وليس الضاد. غلط انا بقولها خطا خطا فرفق الصوتين ازاي الخطا او دي من الامام ده المفخمه المفروض انها تكون ايه ضاد. شوفي ضاد ضاد ضاد ضاد وانا بقرا بقراها من الخلف ورا صوتها ورا فوق حرف مستعلى مطبق يعني صوتها يبقى فين كله فين فوق اعلى ما تقوليش ضا. البعض بيقرا كده يقول لك ضا ضرب ضا لان لما تيجي هنا بقى دلوقتي هو احنا بنتكلم ده بالنسبه طرف اللسان وسط اللسان اقصى اللسان. لما بنيجي بنقول من في مخرج الضاد بنقول منين لفين مخرج الضاد من ورا لقدام يبقى لحد فين لحد من ادناه لايه يعني كل الحافه دي بيمشي فيها الايه نمسك الناس لساني بيقفل تماما سقف حنكي عشان اقرا ضاد ام ام ام ام عض ما ينفعش اقول عض دي ضاد لا دي دال وليس ضاد. ده ملخص يا بنات اللي هو شوفي عشان كده بقول لك ايه دي منطقه الضغط والاتكاء. لما تيجي تجيب الضاد منطقه الضغط جوه ضا ضا ضا ضا تك عليها ضا الضغط تشوفي الصوت جاي جميل ازاي لما جبتي فعلا ضا ضا ضا لكن شوفي الغلط فين ضا حسيتوا الفرق شديد جدا. الصوت ده ورا فوق والصوت ده قدام فوق عشان افخم حرف الدال خطا. لسان كله زي ما انتم شايفين الرسمه كده مكان المظلل بالازرق هو مكان الضغط التي يخرج منه حرف الضاد ورا ضا وده المكان الامامي اللي فيه الاصفر ده بينزلق لساني او يستطيل لساني يوصل عنده لكن الضغط فيه بيبقى ايه اقل خفيف الضغط كله على ورا عشان اجيب حرف الضاد. يبقى دي الصوره اللي انا عايزه اوصلها لكم لو انك تصورتي الصوره وحسيتي بشكل الضاد منين بتخرج. عشان كده هنجيب بقى ايه طب حرف الضاد ايه مخرجه ايه بصي هنا هشوف مخرجه مخرجه اقصى حافه اللسان الى ادناها يعني معنى كده ان لما بيجي انقر الضاد الحافه اهو بتروح طالعه فوق لازقه فين؟ قريبه منين؟ من سقف الحنك. ايوه في الحنك الاعلى. فبقول خلي بالك بقول ضا ضا ضا. اعملي الاول الاطباق الزائي قولي ضا ضا ضا ضا ضو ضو ضي ضي وليست ضا. في فرق بين الصوتين تماما. صوت المخرج المكان بتاع اللي بيخرج منه الحرف ده هناك الضاد الدال المفخمه قدام، لكن مخرج الضاد ده ورا. يعني ولذلك خطا قراءه الضاد دي حرف بيبقى يعني مجرد ما تسمعي لو انت عرفت المخرج هتعرفي ان كنت بتقراي الضاد صح ولا خطا. يبقى اولها حافه اللسان الى ادناها مع ما يحاذيها من الصفحه الداخليه للاضراس العليا. تحسسيها بايدك كده دلوقتي وجربي وانت تقولي ضا ضا. حافه لسانك رجعي لسانك لورا عشان تلزقيه في دروس العقولي ضا الاول يرجع ورا ضا. بعدين لما تقفلي الصوت كده الهواء يروح زقه لقدام ضا ضا ضا. ما من الأضراس العليا بتقلص اللسان. خلي بالكم من نقطة التقلص دي، بتقلص اللسان إلى الوراء قليلا. يبقى اللسان هتعمليه الأول تستعمليه في إيه؟ يتقلص عشان نعمل استعلاء مش كده؟ هنروح جايبين ورا كده نقول الأول عشان ما تقوليش بصي وانت بتقرأي الضاء الخطأ بتقولي ضا. شايفة الانفتاح؟ فين الإطباق؟ بتقولي ضا ضا ضا ابدا. فين الحركه الاولانيه اللي هي تقلص اللسان الى الوراء قليلا؟ ضا. وبعدين لما تيجي تجيب الضاد بقى يروح ايه؟ هو انا بقول من في المكان ده كله الحافه دي كلها يمشي فيها الضاد، الهواء المحصور بين اللسان وبين سقف الحنك يروح عامل ايه؟ محصور في الحته دي، يروح ماشي اللسان قدام كده شويه، يبقى هيقولها ض اب اب اب أرض أرض ولذلك يقول لك ينحاز يتقلص اللسان قليلا إلى الوراء ثم الامتداد إلى الأمام ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يصل إلى مخرج الإيه؟ مخرج اللام. فين يا بنات؟ حافة اللسان الأولى. حافة اللسان اللي أنت شايفها أدي بقيتها الضاد وين الحافة دي كلها؟ ال. عشان كده لما تيجي البنت تقرأ اللام وهي مكونة لسانها كنت تقولي ال، أقول لها ده قراءة الال ده. أنت بتجيبيه من مقدمة لسانك بتقولي ال، هي ال. فريد لسانك، فين البنت اللي كان عايز تختم؟ ال ال ال. يبقى أشوف اللام بتيجي إزاي؟ لسانك كده مفروض حافة اللسان، الجزء الأمامي ده. وبقيته اللي هو الإيه؟ الضاد. ليشمل أدنى الحافة إلى منتهاها حتى يصل لمخرج اللام. ويلامس طرف اللسان خلي بالكم أصول الثنايا العليا. لما هيرجع الرجعة اللي هيرجعها ورا في الإض بيروح إيه مع حبس الهواء كده؟ بيروح مع حبس الهواء ده بيروح عامل اللسان إزاي طالع قدام شوية. ده اللي يسميه الاستطالة. عشان كده بيقول لك فيلامس طرف اللسان أصول الثنايا العليا لتحقيق صفة الاستطالة. فهمتوا صفة الاستطالة يا بناتي؟ ولو امتد اللسان مباشرة، نقطة دي خلي بالكم منها جدا، ولو امتد اللسان مباشرة للأمام دون الرجعة للخلف هذه الأولى واستعلائه وإطباقه وملامسة حافة الصفحة الداخلية للأضراس العليا لصارت الضاد دالا مفخمة. فهمتوا الكلام ده يا بناتي ولا حد مش فاهمه؟ فهمتوا؟ ضاد يعني اكتر حرف عايز مجهود شويه. يبقى انت بتعملي ايه اول ما بتجيبي الضاد؟ اسمعي ضادك منين. ضا ضا شوفي ضا ضا هناك هناك ورا هناك ورا فوق. شوف ضا ضا ضا ضا. شوفي الصوت عندي الصوت فين. ضا ضا ضا ضا ضا. والخطا لو سمعتيها انك ما عملتيش الاستعلاء ولا الإطباق ولا الاستطالة ودخلتي مرة واحدة على طرف الإيه؟ على مقدم الثناء على منبت الثناء العليا أو وصول الثناء العليا. طب فين كل الصفات اللي احنا موجودة عندنا دي؟ انت هتقرأي بالشكل ده لسانك هتروح في مخرج الدال بس مرفوع فوق يعني مفخمة الدال. عرفتوا ازاي أقرأ الفرق بين قراءتي لحرف الضاد الضاد وحرف الدال؟ ها ضاد واحنا بنجيب هنجهز الصفحه بعد كده ان شاء الله. ولذلك دي الرسمه اللي شفناها. طب نبتدي بقى نشوف طب ايه صفات حرف الضاد، عشان لما بقرا حرف الضاد احنا بنقراها بضعف شديد جدا، مع ان حرف الضاد دي فيها صفات ايه يا رحمه؟ فيها صفات قوه، خلي بالكم فيها صفات اكمل صفات. اول حاجه هنقول طيب ماشي، هي فيها ايه؟ فيها رخاوه مش رخاوه؟ رخاوه دي بقى يا حبايبي فيها ايه؟ رخاوه، هي فيها رخاوه عشان حرف الخاء مفخم، يبقى فيها رخاوه. وماذا تعني الرخاوه؟ يعني جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. انا بقول لك المخرج، بتحطي المخرج وبعدين بتحرك لسان كده، فبتقولي ام ام، بيجري الصوت. ما بتقولوش مثلا ايه اضرب وتروح عامله اضرب، ده اسمه قطع صوت، ده اسمه حسرمه، ده اسم تحويله من رخو الى ايه؟ خطا، الى شديد خطا. حرف الضاد لما تيجي تقرئيه تقولي ايه مثلا؟ اضرب اضرب اضرب اضرب، خطا اضرب، الخطا قطع صوت، اضرب خطا. زي برضو بعض اللي هنقول بعض الاخطاء اللي هتقع فيه اثناء القراءه. مثال على ذلك مثلا ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغ، خلي بالكم في الغين يا بنات، غير المغ، بعضكم بيقلقل الغين للاسف، قول المغ خطا، غير المغ، رجعي الغين لورا برضو، خلي بالك ان الغين اخت الخاء بس برضو بترجعي لفوق مستعلاه، غير المغ، مع انها ساكنه درجه من الدرجات اللي هي بعد اللي الاولى والثانيه والثالثه كمان، غير المغضوب عليهم ولا ضاد، تهديد الضاد من ورا، ولا اتنين ضاد، ولا ولا، شوفي الصوت زي الرخاوه، ولا ضالين، عشان اللي هنا المد اللام هيبقى فيه هنا نمبر في المد هنا مش كده، على في اللام لانه مد بعده ايه حرف مشدد، يبقى ازاي اقرا ولا ضالين؟ ولا اللي قرأت الفاتحة، سورة الفاتحة، وقرأتي ولد ولد، قرأتي صح؟ انت قرأتي دال في الأول حتى رقيقة مش مفخمة، وبعد كده قلتي ولد ولد ولد ولد ولد ورا ولد ضالين ولد في آية تانية برضه هنسمع الآيتين دول كده من الشيخ الحصري، ونسمع حرف الضاد وهو بيقرأه. اللي طبعا الضاد هنا المشددة يعني حرف ساكن وحرف متحرك، دايما الصفة بتبان في الحرف الايه؟ أوضح. هنا يمكن من ذا الذي يقرض، يقرض مش يقرض، يقرض البعض يقرأ يقرض يقرض دو دو، يبقى دي ضاد، وهو بيقول مثلا ايه قرضا حسنا، يقول قردا حسنا، قردا دن دن، دي ضاد برضو لا، او يقول مثلا ايه فيضاعف، فيقول فيضا فيضا فيضا، دي ايه بقى؟ دي دال وليس الضاد. الضاد مكانها مكانها زي ما قلنا مخرجها، مثلا الضعافة اض اض اض، تقول لك اض هنا، تقول الضعافة اض اض، دي القراءة صحيحة. مثلا بتقول أضعافا كثيرة، والله تقول يقبض، وهي بتقول يقبض، تقول يقبض يقبض، بضاد؟ لا أبدا أبدا. اسمعوني كده من أول، صراط الذين صراط، هنسمعها لأن البعض بيقرأ حتى الطاء، طبعا لسه الطاء ما جلناش ما كلمناش في مخرج الطاء، لأن كثيرات بتقرأ حرف الطاء بضعف شديد، تقول صراطة، الهواء باين واضح جدا في الطاء. ما علينا لما نيجي وقت الصاد، بس دلوقتي احنا في وقت الضاد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنعودها مرة ثانية، ولا الضال، طويلة الضال طويلة فيها رخاوة، ما بيقولش ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضال ولا الضالين. مره ثالثه عشان ونرجع نقولها مع بعضنا تاني عشان نجيب ولض ولض ولض ورا. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب يا بنات انا عايزه بس اقول لكم على اعلق على بعض القراءات مع وانتم بتقراوا عليا. البنت لما تيجي تقرا النون مثلا اهدينا الصراط المستقيم تقول كده المستقيم، فين الميم؟ فين توسط الميم؟ بدون لا زياده بل برص، لا بدون زياده ولا نقصان. البعض يقرا المستقيم والبعض يقرا مستقيم، الاثنين خطا. ادي الميم توسطها، ادي النون توسطها بدون غلو. هنسمع كده دلوقتي، هنقرا مع بعض كده هذه الايه صراطة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنعيد تاني، ولا الضاء ولا الضاء ضاء ولا الضاء. لحظة، اسحبي لسانك ورا وطلعيه فوق عشان تجيب الضاء. ولا اسحبي لسانك مرة ثانية فوق عشان تجيب ولا بعدك نور. ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ضالين. وليه حبيبي؟ مش ولد و و و ولا وسطا، لا مش ولد، الصوت فوق. بص يا بنات لما اقول لكم ولد ولد الصوت فين؟ تحت. انا بقول لك صوت الضاد فوق فوق. ايوه في فرق بين قول ولد ولد ولد، في فرق بين صوتين. ولد دي الصوت فوق، ولد ولد الصوت ده تحت. انت بتقرئيها كانها دال مفخمه. ولض ولض، انا بعض على لسانها وحفت لساني جوه بخبطها فوق. ولض ضالين، ولض ضالين. حد يقرا لي كلمه ولض ضالين دي؟ ولا ضاد، لا ضعيفه قوي. ده هو قال كده، فين الرخوه اللي في الضاد؟ قلت ولا، وكان الدال فيها، وكان الضاد فيها همسه عندك. ولا ضاد ولا ضاد ولا ضاد، هي فيها همس، انت عملتي فيها همس. ولا ولا ضاد، كان بتعض على حاجه. ولا ولا ولا ولا، ايوه هو ده. لا يا بنات شوفوا، لو هاخد اللام مع الضاد الاولى هتبقى لض لض ضاد لض ضاد لض، وطويله الضاد الاولى لض ضاد ليست لد، هي لض ولض ولض ضالين. مين هدى؟ هدى انا عارفه ان حرف الضاد يحتاج اكتر من مره، لان حرف الضاد ليس بسهل، يحتاج تمرين. يلا هدى قولي لي ولا الضالين. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. لا لا طولي الضاد، ضيعتي ضيعتي اطباقها، عندك صوت مطبق. ولا الزائي جزء كبير هيبان ايوه. ولا يا الاطباق يا بنات، ولا فين الجزء اللي هتلزقيه؟ يعني انتوا بتجيبوها كانها بتجيبوها من نقطه واحده، هي جزء كبير في الضاد عشان تجيبي حرف الضاد. ايوه كده صح، احسنتي، جزء كبير اهو. مش انت بتقولي حفه اللسان مع ما يحازيب الادراك اللي يحازيب الاضراس العليا دي نقطه ولا جزء؟ طب فين الجزء اللي انت بتجيبي بقى الضاد فيها؟ انت بتقولي اه يا دوب بتعملي لمسه كده في نقطه. انا عايزه الضاد صح. ايمان اقراها لي. ولا الضالين. ايوه صراط الذين، مش طال مش طال، طال دي اشمام. صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. لا مش ضاء كده بقى فيه إشمام في أخطاء كتير في الضال. اسمعوا الزمن، اسمعوا الزمن بتاع الخوة، اسمعوا الضالين ولا بيه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شايف ولا الضالين؟ سامعين يا بنات؟ ولا الضالين يعني بتعملي إطلاق ولا الضالين وليست ولا الضالين. ولا الضالين ولا الضاء يا بنتي عندك اشمام. ولا الضاء ولا الضالين. حد يجيبها لي هنا من اهل اليمين. ها يلا يا اتفضلي. ولا لا دي جابتها حتى بان من شفايفها انها جابتها دال. ولا هي ضاد. ولا الضالين وفاء. ولا ايوه دي ولا شوفي على ورق على طول على دروسك من ورق. يلا يا نور الهدى. لا دي طريه يا نور الهدى. دي ضاد يا حبيبتي مدلعه. هاتي ضاد يا بنتي هاتي ضاد مستعلاه مطبقه فيها حرفين هم صفات. ولا شوفي انا اسمعوها تاني يا بنات من فضلكم اسمعوا وانتبهوا. شوفي الدال ادى صوت الضاد ازاي. ولا ولا ولا اب اب اب, أب. ولا الضالين. اسمعوها تاني اسمعوها تاني يا بنات. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كأنك قفلتي على حاجة وبعدين فتحتي. يبقى ازاي ولا الضالين نقولها ازاي؟ اقفلي عليها وبعدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جت كده يبقى احنا بنعمل ايه؟ ولا شوفي قفل ازاي؟ هي دي. ولا ولا ولا ولا حركة الاستطالة دي. طيب هناخد برضو سؤال، هناخد برضو ضاد تاني، ضاد مضمومة بقى هو بيقرأها في الآية التي تلي ذلك. اتفضلي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. تيجوا نجيب الآية دي تاني يا بنات مع بعضنا كده في القافات اللي فيها الضاد اللي هي في تقرأ. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إذن حرف رخو عشان كده لما يقرأ قلب يقرأ بيقولها إيه؟ ولا الضالين ولا طويل أب ولا ضا في زمن مش كده رخوة. النقطة الثانية إنه حرف فيه جهر. ماذا يعني الجهر؟ حبس النفس. حبس النفس عند النطق بحرف الضاد. لما تيجي تقرأ حرف الضاد ما تقوليش مثلا إيه ضا أضا أضا أضاءت. يعني بالله عليك الأخت اللي قاعدة لابسة جوانتي وحاطة إيدها كده عشان تعرف الصفة يعني ازاي مثلا ان انا ممكن البنت بقول لها يا حبيبتي في نفس عندك في القراءه تقول والله صحيح وتروح حاطه قدامها كده لابسه الجوانتي وحاطه صباعها كده قدام تقول لها شفتي الهوا تقول لي ما عنديش. طب ما هو طبيعي ما عندهاش هوا عشان هي بينها وبين الهوا يعني حاجز. فخلي بالك الهوا بتحسيه بايدي كده وانت بتقولي اضا شوفي اضا حطي ايدك كده وانت تقولي اضاءت كده يا حنان بالله عليك حط ايدي كده امامك وانت اضاء دي مش اضاء ايدي امامك في الهمزه اما تيجي عشان هي قالت اضاء شوفي يا بنات قالت ايه قالت اضاء اضاء هي ما ليست ا هي ا فتحه ا ضاء ا ضاء ا ضاء خطأ مش آه صوتها مش نازل تحت كده أبدا آه وسطا لا برسا ولا سوادا اللي هي آه ولا هي آه الاثنين خطأ هي وسطا آه آه آه ضا ضا ضا مين اللي عنده هوا يا بنات مين اللي عنده هوا مين اللي ما عندوش هوا هو بيقرأ الضاد طيب بصي فين الجزء ده اللي هو هنا عند بنقول على الوتر كده عشان تجيب مد قوي اضاءت اضاءت اضاءت لا اضاءت احسنتي كده انت كمان يا بنتي اضاءت بس حطي كده ايدك وشوفي لو لا مش كده مش على بعد نص متر تعرفي الهواء مش نص متر نص متر مش ممكن تحس بيها ابدا حبيبتي ده ربع متر برضو ما تحشعريش بيها طيب حد تاني من البنت بات انتي لا لا هي قالت ايه اضاء هي دي ضاد مفتوحة ليه قالت اضاءت قرأي لي اضاءت خلي بالك يا مش ضاء انا قلت لك الاول الخطوه الاولى حبيبي استني اكله جوه اضاء اضاء اضاء اضاء اضاء طيب حد منكم هنا يا بناتي اقراها لي اتفضلي اضاء فتحيه اضاء بصي يا فتحيه انت عامله ايه متقفله كده اهو ضاء سيماني شوف البنات لما تبقى ضاد مفتوح البنات تبقى ضاء الدرس ده مهم جدا جدا جدا النهارده جدا شوفي لو انا هقرا ضاد مفتوحه اللي هتقولها ضاء خطا افتحي فوق كده الفتحه كده تبقى ضاء فتحيه ضاء خلي فتحيه تقراها ها ضاء ما تحبسيش الصوت خليه يجري خلي طيب تعالوا نسمع كده هو بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم هنسمعها من الشيخ الحصري ونقرأ نفس الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما تعالوا نقرأ الآية دي كده بعدنا مع بعضنا فكلمة فلما أضاء أضاءت زي نقرأها مع بعضنا هذه الآية مثل بعد كده ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله نقراها مع بعض يا بنات كده. ولو شوفي لما وقف على ولو قال ايه، ما بقولش شايفه الواو باين فيها رخوتها ازاي، واقول ولو قال ولو ولو انا كاني حسيت انه ضم شفايفه ضمت الواو مخرج الواو. تعالوا نقراها مره ثانيه مع بعضنا. ولو انهم راقوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن طيب الحرف الخطا الثالث الموجود في حرف الضاد الاستعلاء، من الصفه الثالثه معذره، الصفه الثالثه اللي هي الاستعلاء. ماذا يعني الاستعلاء يا بنات؟ صفه الاستعلاء هي ارتفاع اقصى اللسان عند النطق بحرف بالحرف، فبينتج عن عنه تفخيم الحرف. بتقولي عايز اصبعك كده تزق بيها اقصى الجزء اللي هو التحام الرقبه مع الفك مع الفك السفلي، جزء ده ارفعي زقي فوق كده وقولي ضا ضا ضا ضا ضا. شايفين التفخيم؟ لو انا سبتها ضا، عشان كده لازم يبقى كده بصباعك كده زقي ده فوق كده عشان تعملي الاستعلاء كده بايدك، استعلاء مصطنع يعني. ضا ضا ضا. شفت الصوت عمل ايه؟ لكن لو انت سبتيها لنفسك كده هتقولي ضا لسانك كده، اقصى لسانك مستقيم كده ضا. الصح انه يبقى اقصى لسانك ضا ضا. طيب يبقى وانا بقراه ارتفاع اقصى لسان ينتج عنه النطق بالحرف، ينتج عنه تفخيم الحرف. مثال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. مرضات مش مرضات الله، مرضات. البنت بتقرا كده تقول ابتغاء امر ابتغاء، وحتى تقول ابتغاء كمان ابتغاء مرضات الضاء ضاء ضاء يا بنتي ضاء، وانت بتقراي ابتغاء مرضات الله ابتغاء إب قلقلة ابتغاء مرضات الله. وأنا بقرأ هذه الكلمة يبقى الضاد أجيب أول حاجة أعمل فيها إيه؟ إن أنا بستعلي إيه؟ وإلا هتبقى مرضات ضا ضا ضا ضا. شوف الصوت منين؟ مستعلي أقصى لساني. إزاي نقولها يا حنان؟ حنان لا مش هي قالت خطا. ايه الخطا اللي وقعت فيه بدايه؟ كسرت القلقله قالت ايبي، لان دي عندها لازمه، ملازمه عندها انها دايما القلقله عندها ملازمه عندها بتكسرها. تقول ايبي تي ايبي اب ابتغاء ابتغاء يا بنتي اب اب اب اب اب. هاتي الباء صح. افتحي علي الف هاتي مرضى مرضى. هاتي صوت ورا هاتي صوت ورا ضا مرضى. خلي بالك تعالوا نجرب مع بعض يا بنات ونقول مرضى. شوفي الضاد قولي مرضات الله مرضات الله مرضات الله. ايوه يا داليا داليا هاتي الحروف من خارجها يا بنتي ابتغاء مرضات الله. يبقى بابتغاء مرضات هدى هبه هبه ابتغاء. افتحي اب اب بقى شديدها ابتغاء مش غاء هيك. لو هي الغين اللي بعدها هي الغين فيها نفس والمد فيها نفس والهمزه فيها نفس، انت جبتي في الثلاثه نفس. ابتغاء غا حطي ايدك اما هاتيها قوية مدك دايما يهبه فيه نفس. ابتغاء ايوه مرضات الله انت هاتيها ابتغاء نفس الخطأ. قالت نفس الخطأ اللي احنا بنصلحه اللي احنا صلحناه مع حنان. انتبهي يا بنتي ابتغاء مش اب إبا يبقى برضو إبا يبقى فين إبا دي؟ إبا دي إبا إبا إبا آه إبا دي غاء مرضات الله. طيب تعالوا وإحنا بنقرأ يحلفون بالله لكم لإيه؟ ليرضوا ليرضوا مش ليرضوكم ليرضوكم ليرضوكم دوكم دو دو هي دو ولا دو؟ طيب ازاي نقرأ؟ نسمع الآلي كده وبعدين بعد كده نقرأها مع بعض سويا. يحلفون حرف حرف يقرأ شكو حرف حرف حرف ليرضوكم دو والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا شايفين في الحرف في الهمزة الانفجاري ده بيقف ازاي يقول ايه؟ ان كانوا مؤمنين يقولها ان كانوا مؤمنين مؤمنين مش مؤمنين واحنا بنقرا مؤمنين كل الهمزة مع الميم مع الهمزة اقصى الحلق مع الميم اللي من الشفتين ازاي بيطلع الحرف بيدوله حقه مستحقه مخرجه يا بنات تعالوا نقرا مع بعض الايه دي يحلفون بالله يحلفون بالله لكم ليرضوكم لأن بعضكم غلط فيها يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أربعة. أن يرضوه إن كانوا مؤمنين طيب فهو في عيشة راضية راضية مش تقول راضية راضية دي عكس ده الراضية حاجة والراضية حاجة مش كده برضو ربنا لا يجعلنا في العيشة يجعلنا في هذه العيشة الراضية طيب تعالوا نسمعها كده يا بنات مفيهاش مش عاملاها نسمع لبعدها يستبشرون مش بتيجي يستبشرون شايف الراء يستبشرون من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين خلي بالكم عن الضاد مكسورة لكن قالها ايه بين فيها الإطباق وبعدين بعد كده جاب الكسر وهذا الذي يميز الحرف المطبق المستعلى عن المستعلى فقط غير المطبق يميز بين خي خفتم خي حرفه هو مستعلى لكن لو مكسور يظهر اثر الكسر فيه جدا لكن هذا اللي هو لا يضيع عمل الاطباق الاول وبعدين بعد كده كسر الحرف عشان كده بيظهر اثر الكسر ايه مش زي الحرف المستعلى فقط لان ده اقوى طيب تعالوا نقرا الايه دي كده زي ما هو قراها كده يستبشرون عايز اسمع ابدا ابدا انتوا قراتوها خطا لان هو لما جاء يستبشرون انتوا قراتوها دلوقتي ورش قلت يستبشرون رونا اللي ممكن يقرا الراء هي مرققه ورش لكن هنا مكس لانه ما قبلها مكسور حتى لو هي مضمومه ورش يقراها يستبشرون لكن بقيه القراء يقراها ازاي يستبشرون بنعمه من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين طيب ناخد برضو الأخطاء لأداء الاستعلاء الخطأ الذي يلي ذلك أو الصفة التي تلي ذلك الإطباق يبقى احنا قلنا أول صفة اللي هي إيه قلنا رخاوة وقلنا جهل وقلنا استعلاء وقلنا دلوقتي الصفة الإطباق ماذا يعني الإطباق يا عبير ماذا يعني الإطباق يا حبيبتي أقصى اللسان سموها يا بنات عشان ارتبكت عشان السؤال على مفاجئ يعني ها يبقى اتصال اللي اتصال يبقى هنا الإطباق هو تلاقي جملة مش نقطة ما وانا بقول هو تلاقي جمله اللسان او معظمه، عشان كده بقول ايه فوق لساني فين واصل فين فوق فين، بقول ضاء زي سلوى كل لساني فين في الحنك الاعلى، عشان كده بقول ضاء ضاء فوق خالص لساني ادي سقف حنكي ولساني موازي ملاصق فوق، بقول بضرب كده لساني بقول ايه بخبطه كمان بلزقه كده زي ما قلت الهدى، ان جزء من لسان الكبير معظمه قال لك جمله لسان او معظمه مع الحنك الاعلى مع انحصار بيمشي فيهم الصوت بينهما وينتج عنه زياده في التفخيم، يبقى بتقولي ضاء ضاء ضاء ضاء. بتقولي ايه يا اشواق؟ ضاء ضاء. هات الصوت من ورا، هات الصوت كمان ورا وفوق، يبقى وانا بقرا بقول ضاء ضاء. بينحصر الصوت مع زياده في التفخيم، زي مثلا ما بيقرا بنقرا مثلا قول يقرا قول الرب يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا او او او او ضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسمع الايات دي ونكمل بعد كده الاخطاء. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقرا الايه دي مع بعض يا بنات. يا الآية التي تلي ذلك للفقراء. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أنتوا عارفين يا بنات بعضكم بيقرأها إزاي؟ يقول يبتغون فضلا فضل. هي فضل، اقرأي فضل واحدة. يبتغون فضلا من الله. بعضكم بيقرأ يقول ورضوانا. ورد المفروض تقرأي ورضوانا. إزاي نقرأ من أول يبتغون فضلا من الله ورضوانا؟ إزاي نقرأها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كيف نقرأها يا بناتي؟ ارجعي مرضية. انا عايزه اقول لكم في الايات دي والملاحظ في البنات لما تيجي تقرا المشدد عندهم مش موجود، يعني هو لما جه قرا قال ايه؟ ارجعي الى رب، اداني حرفين في الباء، ربك ساكنه ثم مكسوره، راضيه مرضيه، اداني ياء ساكنه ثم اداني ياء ايه متحركه. انت لما تيجي تقراي الحرف وتيجي تقراي المشدد، المشدد كم حرف؟ اقرأي لي الآية دي، ارجعي إلى ربك. ارجعي، لا مش ارجعي إلى ربك راضية مرضية. طيب هناخد بعد كده من اللي هي صفات حرف الضاد الإصمات. يعني ايه من يقول هنا الاصمات؟ منع انفراد حروفي في اصول الكلمات العربيه الرباعيه والخماسيه، عكس الزلاقه. الزلاقه سهل بتقراها بتبقى ايه خفه الحرف، لكن لما نيجي في التطبيق في يعني ما بتفيدناش قوي في الامر اللي احنا بنتكلم فيه. مثال ولذلك مثلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، مش هتفيدنا لان احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه الصفات اللي احنا بنطبقها اثناء تطبيقها اثناء القراءة. الاستصالة، اتكلمنا في الاستصالة يا بنات اللي هو امتداد حافة اللسان عند النطق بالضاد من اول احدى حافتي لسان الاخرها او حافتين حتى تصل لمخرج اللام، يعني بيبقى ما نيجي نقفله بيبقى فيه بينهم هواء، الهواء المحبوس ده بيروح ضاغة اللسان بيروح متزق طالع لقدام، خروجه ده او زيادة وخروج اللسان الحركة دي بنسميها ايه؟ هي دي الاستطالة، الاستطالة الحرف ده. هنا وضاقت، طبعا مش باين مش هتبان قوي لكن بتبان في الحرف الساكن اكتر، مثلا هنجيب بعد كده مثلا حرف ساكن، لو نجيب حرف لما اذن تعرض حرف ساكن افضل. خلينا نقول تنبيهات، عرفنا خدنا الاستطالة وجبنا لها ليها قبل كده مثال، تنبيهات على اخطاء النطق بالضاد. ينطقها البعض ضاء خالصة خالصة، كغالبية مثلا بعض القبائل العربية مثلا تقرأها ايه تعتمد لا تعتمد على حافة اللسان عند النطق بها، بل يعتمدون على رأس اللسان مع أطراف اللسان، يقرأها ايه ضاء، يقولها ضاء وليس ضاء، فتقرأ مع أطراف الثانية العليا اللي هو مخرج الضاء تقرأها كأنها ايه ضاء. مثلا يقولك ايه ضرب، يقولك ضرب هي ضرب، فبيقرأ حرف إيه الضاد. لكن هذا الأمر لا يجوز طبعا، فإذا مثلا نطق كلمة ولا الضالين يقرأها بالضاء يقولها ولا الضالين، وهذا خطأ في التلاوة لأنها دائما الحرف هنا سبحان الله قيل يعني هنا بهذه الكلمة ولا الضالين لكانت أي اللي هي الدائمين والضلال بالضال ضد الهداية، وهذا لا يجوز لأنه تغيير للمعنى. يعني ما تقول ولا الضالين ولا الضالين مختلف تماما الإيه المعنى، فحاول يعني هنحاول حقنا الاستطالة ما فيه الكفاية حبيبتي. ينطقها البعض برضو هنا قلنا ايه دال المفخمة، كغالبية قال لك كغالبية عامة اهل مصر بنقرأها قال لك ايه بأن يخرج من مخرج بتخرج من مخرج الدال، تقول لك دا دا دا، شايفين الصوت منين؟ من مخرج الضاد. شو بيصير ما دام سمعت الصوت في الضاد قدام اعرف ان انت خرجتيها من الدال، ضا قدام ضا ده المخرج، مخرج ورا مخرجه مش قدام ابدا كده وانت بتخرجي. ولذلك مثلا ايه ويوم يعض، ويوم يعض ظالم على يديه، شوفي تعالى نسمعها كده من مش موجوده في الشريط مش مهم، زي قول ربي سبحانه وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تعالوا نقولها كده مع بعض الآية دي يا بنات، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. تعرف في وجوههم نظرة نض نض نض زي بالظبط الضمير نظرة النعيم، زي نقرأ كده تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وخذ بيدك ضعفا زي نقرأها وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا من المد. طيب نقع الخطأ هنا، ممكن تقرأ النطق للضاد الساكنة مغلقلة، بعض الناس تقرأها تقول إيه مثلا ليس كما في قول ربي لي من الأخطاء ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا تقول فضلا من ربكم، قلقلت الضاد الساكنة فإذا أفضتم، أي دي صعبة بقى. بعض الناس تقرأها وتقول أفضتم، ده خطأ شديد جدا، البعض لما بسمع فإذا أفضتم يقولها أفضتم، يلغي تماما الضاد يقول أفضتم أفضتم. كيف تقرأ هذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفض زي الضاد بتاعت الضليل، فإذا أفضتم أفضتم أفضتم، تعالوا نقرأها مع بعضنا تاني، فليس عليكم جناح أن اكلت الهدوء. ثم من قبله لمن الضالين. هنقولها وان كنتم تاني. وان كنتم من قبله لمن الضالين. هاتوا الضالين زي ما قلت الضالين في الاولى ازاي قرأ الاشياء الحب. لامين الضال. اعملي اطباق، اعملي اطباق بجزء كبير من لسانك. لامين الضال. خلي بالك اللي هي الجناح اللي كانت بتقرأ جناح بتقرأها جناح وجو خطأ، ولا دي لد ولا دي، الاثنين غلط. جو دي فيها هوا والثانية جو دي فيها رخاوة. جناح فين فين لسانك؟ قولي جناح. أد. أد. أد. أد. أد. أد. أنت بتقرأ بعض يقرأ بمكان الدال يقول أد. جناح. جناح كأنها دال. جناح. والبعض يقرأها جناح. والصحيحة جناح. جناح. جناح. جناح. أيوة كده الصحيح. البعض يميل لإدغامها فيما بعضها كما إيه في مثلا الذي أنقض ظهرك. زي نقطه اقرا الايه دي في الشرح يا بنات فيها صعوبه شويه. الذي انقض ظهرك. ظهرك. ظهرك. مديحه اقراها لي حبيبتي. خلي بالك يا بنات وانا ما بتقوليش ما تقولوا الذي ذي ما الكسر ما بقاش كده ابدا. الذي ذي الذي افتحي الآ افتحي الآ يا أما يا مديحة افتحي الآ افتحي الهمزة. لا مش ذي ذي أبدا خطأ. ذي يا بنتي ذي ذي مكسورة ذي مكسورة ذا مفتوحة ذو مضمومة. الذي مين اللي أنا قلتها قراءتك فيها في قراءتها بنقولها فيها اسمها إيه ماي فضل. يلا حبيبتي هاتي لي بقى كده حاجه فيها مد يا مي. الذي انقض ظهرك هاتي لي الايه دي يا حبيبتي. يلا الذي انقض ظهرك. لا هاتي تاني ظهرك. ظهرك. هاتي الذي تاني. الذي انقض ظهرك. ظه ولا ظه؟ ظهرك. أيوة الظاء مفخمة والهاء رقيقة. البعض يميل إضخامها كما قلنا في أنقل ظهرك أو كان بعد حرف بعدها حرف مطبق. وإذ قال إيه مثلا وأنا بقرأ إيه ثم اضطر قليلا ثم أضطر مثلا ثم كلمة أضطروه كلمة أض خلي بالك الكلمة دي صعبة شوية. ثم أضطروه إلى إيه عذاب عذاب النار وبئس المصير. إزاي تقرأيني ثم أضطروه قولي لي كده الآية دي ثم أضطروه أضطروه ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير. زي الضاد وأنا بقرأها أضلين زيها بالظبط بقول أض أض أض وبعدين تروح محودة جايب مخرج الضاد أضطروه إلى عذاب النار. وأو كان بعدها حرف مستفل نحو كلمة إيه واخفض جناح واخفض واخفض جناحك للمؤمن. كل ده ما حطوش ليها وانت بتقولي واخفض جناحك ازاي نقرأ واخفض واخفض جناحك واخفض جناحك لما جيت تقرأيها عشان الفاء مكسورة قلت واخفض فض خطأ. الفاء مكسورة والضاد ساكنة ازاي اقرأها صحيحة يا سحر؟ افتحي النون. حد يقول لي هنا سلوى اقرأيني واخفض جناحك للمؤمن. افتحي النون افتحي النون اكتر. اتبعك من وقف جناحك. طيب ماشي حد يقول لي ادراك ده بسم الله. قبلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحرف الضاد يا بنات لأنه محتاج تمرين، ما زال الأخطاء لسه في بعض الحرف الضاد لم تهمل بعد. إن شاء الله الأسبوع القادم نتم حرف الضاد والتطبيق، يعني برضو نختبر نفسنا كده في قراءة حرف الضاد، لأن البعض ما زال وهو بيقرأ حرف الضاد ما بيقرأش بيقرأ حرف الضاد الضاد دال مفخمة، برضو هنقرأ ونعرف يعني إيه، وأنا بقرأ وأحس بصوتي إن هو مستعلى، ويعني إيه أحس إن هو مطبق، ويعني إيه أشعر إن حرف بيجري صوته يعني فيه رخاوة، يعني إيه أشعر إن أنا بقرأ ضاد. حط إيدي كده أمامي كده، حط أمام فهي وأنا بقرأ ضا ضا، لو لقيت فيه الضاد وأنا بقرأها سخونية كده قدام إيديا ضا يبقى فيه ده همس عكس الصفة بتاعته. يبقى خلي بالي جدا جدا من الأخطاء اللي أنا بقع فيها بحرف الضاد علشان نتقن قراءة حرف الضاد ليا وكنتي كونتي لو بتتعلمي أو معلمة. يعني كنت أتمنى كل المعلمات يحضروا هذا الدرس لأن حرف الضاد من أصعب الدروس. أنا متأكدة أن بعض البنات دلوقتي اللي ما حضروش الدرس لو جيت سألتهم في الكلام اللي احنا قلناه ده تقريبا يعني أقول معلش. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.